لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتذر أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلال وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مددت إلي يده فلا تردنها يا